لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أزكى الصلاة وسلام من جوادي. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أزكى الصلاة وسلام من جوادي. لا إله إلا الله الله محمد رسول الله الله علي أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله الله محمد رسول الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جواري. إلهي سبحانك فؤادي ربناك فاملأه من حبك وحب خير العباد. قل بالرعى عملي وألاني زللي لست أدري أجلي لم أحظ له زادي. لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله, الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. ارحم من يتامنا النفس والشيطان إلي ما ركنا مقرن بالأصفاد. كم كنت أقترف إنني أعترف فاحف يا ربي فافو واسترني يوم التنادي. لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله, الله علي أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. يا نفسي يا عاصية ما الدنيا بباقية فاتق الزبانية ونارا ذات اتقادي. التقوى تجارة كلها بشارة ما بها خسارة نزيت عن الكساد. لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله, الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. ذنوبي لا تحصر وفضلك أكبر وهذا يؤشر على حلمك المزداد. أنت خالق الكون تهاد بالصون لا تحتاج للعون أنت أوحد الأحاد. لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله, الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. ربي ارزقني توبة نصوحا وأوبة واجعل فيا نوبة تقيني من الإناد. واجعل خطوي في سدادي ورأيي على رشادي وصرف للخير ودادي وللتوحيد اعتقادي. لا إله إلا الله, محمد رسول الله, الله علي أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله علي أزكى الصلاة وسلام من جوادي. بشراك يا أمتي ببيت طلعتي إمام الأئمة منبع الأمجاد. يا واسع الرحمة يا عادل القسمة من مبلغ بغيتي من موصل لمرادي. لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله, الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي. الله لا إله إلا الله, الله محمد رسول الله عليه أزكى الصلاة وسلام من جوادي.